لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم نستكمل بإذن الله تعالى يعني الحديث من كتاب صحيح مسلم. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب قتل الحيات وغيرها. قال: باب قتل الحيات وغيرها. قال علي بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال: قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما والله أعلم، أو نرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله، فإنه شيطان. قال: باب قتل الحيات وغيرها. باب قتل الحيات وغيرها، هذا باب متعلق بأيضا الأبواب التي سبقت، وهي أبواب كلها تتكلم عن الطب والدواء ونحو ذلك. وكأنه هذا الباب باب قتل الحيات وغيرها، هذا نوع من الوقاية ويعني توقي الأسباب التي تضر الإنسان. وفي هذا الباب باب قتل الحيات وغيرها ذكر هنا المختصر حديثين. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب. وذكر الكلاب هنا وإن لم يبوب به لكنه داخل في معنى أو في ضمن الحديث من الأحكام، ولكن الحديث يعنى بالكلام أكثر عن الحيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين. ذا الطفيتين نوع من الحيات، نوع له ضرر شديد، قيل له خطان أبيضان، يعني أو هذه الحية لها خطان أبيضان على ظهرها، ولذلك سميت بهذا الاسم. والأبتر أيضا نوع من الحيات، أيضا خطير ويعني شديد الأذى، وهو الأبتر قيل هو الحية قصيرة الذنب، قصيرة الذنب. وكلاهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. فإنهما يعني هذان النوعان من الحيات من أضرارهما الشديدة أنهما يلتمسان البصر. قال الزهري في رواية الحديث قال: نرى ذلك من سميهما والله أعلم، يعني بسبب السم، يعني إذا أصاب الإنسان هذا النوع أو هذا النوع، إذا أصاب الإنسان بسمه فقد الإنسان بصره، نعوذ بالله من ذلك. وقال بعض يعني أهل العلم: لا، بل قبل أن يصيب الإنسان، فإن هذا النوع إذا التقى نظره أو بصره ببصر الإنسان يذهب بصر الإنسان، يعني هذا النوع من الحيات إذا نظر إليه الإنسان وتلاقت الأبصار، بصر الحية مع بصر الإنسان، يذهب بصر الإنسان من شدة يعني ضرر هذا النوع من الحيات ويستسقطان الحبالة. قيل أنه إذا نظرت الحبلة إليه أو إليها هذه الحية تسقط ما في بطنها من الحبل من شدة ما يعني يكون لها أثر في الخوف ونحو ذلك. وقيل إذا يعني أصابت هذه الحيات أو هذا النوع من الحيات الحبالة تسقط الحمل، تسقط الحمل. يعني خلاصة القول أن هذان النوعان أو أن هذين النوعين من أشر أنواع الحيات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، يعني تأكيد آخر على قتل هذين النوعين بعد التوجيه العام أو الأمر العام بقتل الحيات. وفي الحديث الآخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعته، قال يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة نفرا من الجن، إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، إن بالمدينة نفرا من الجن يعني بعض الجن أسلموا. قال فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا. من رأى شيئا من هذه العوامر، والمقصود بالعوامر هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمار البيوت من الحيات. هناك أنواع من الحيات تمكث في البيوت وتعيش في أماكن فيها بصفة دائمة، خصوصا بيوت العرب ونحو ذلك، فهي بيوت في الحر والحيات تعيش في الأماكن الحارة الشديدة الحرارة، تمكث في بعض البيوت وتعمر فيها، ولذلك سميت بالعوامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد يعني بعد هذه الثلاثة فليقتله فإنه شيطان. هنا حول هذين الحديثين أحكام تكلم فيها العلماء، وهي في مسائل. المسألة الأولى، هل القتل هنا عام لكل الحيات أم أن القتل مخصوص بحيات المدينة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، صفة الإنذار، صفة الإنذار كيف تكون؟ والمسألة الثالثة، هل هي ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام أم ثلاث مرات؟ أما المسألة الأولى وهي هل الأمر بقتل الحيات يعم كل أنواع الحيات في كل البلاد أم أن آسف القتل لأنواع الحيات هل هو يمنع في المدينة إلا بعد الإذن أم أن هذا في جميع البلدان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا. العوامر هذه الحيات اللي هي العوامر هذه هناك بعض الجن يتشكل فيها، يتشكلون في هذه الحيات العوامر ويعيشون بهذه الطريقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن بعض هؤلاء أسلم فمن رأى منكم بعض هذه الحيات العوامر لا يقتله ابتداء أو لا يقتله يعني فورا، وإنما عليه أن ينذره أولا، لأنه قد يكون جنا مسلما وقد يكون أو قد تكون حية حقيقة تستحق القتل. فهل هذا الاستثناء يشمل كل البلاد أم هو مقصود بالمدينة فحسب؟ اختلف العلماء في الحقيقة على ذلك، فذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا مخصوص بالمدينة، مخصوص بالمدينة، وأن الحيات التي نؤذنها ونحرج عليها هي حيات المدينة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن أسلموا أو قد أسلموا، فعين النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة، فدل ذلك على خصوصية المدينة وأن عوامر المدينة هم الذين ربما يكون فيهم بعض الجن المسلم في هيئة حية، ولذلك ننذره، هل أنت جن من المسلمين أم أنت حي حقيقة؟ ده معنى الكلام، وسيأتي في صفة الإنذار يعني. وقالت طائفة من أهل العلم لا، بل هو عام بألا تقتل العوامر أو حيات البيوت كلها، ألا تقتل على الفور، إنما يحرج عليها ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تنصرف فإنها تقتل. فهذا عام في كل البلاد. والحقيقة إنه الأول والله أعلم قد يكون أقرب، القول الأول قد يكون أقرب، وهو أن هذا خاص بحيات المدينة، حيات المدينة. ومما يؤيد هذا القول أنه قد جاءت نصوص عامة كثيرة فيها الإطلاق دون تقييد، دون التقييد. يعني من مثلا هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس، قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم أو منهن الحيات ولم يقيد، فذكر الحيات ولم يقيد. وكذلك أيضا جاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم هو في منى وجد بعض الحيات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن من غير أن يقيد بتحريج أو بإنذار أو نحو ذلك. فهذا يؤيد القول والله أعلم أن هذا خاص بحيات المدينة. وعليه فمن رأى من أهل المدينة حيات في البيوت، عوامر، فعليه أن يحرج عليها، عليه أن يحرج أو يعني ينذرها. طيب ما صفة الإنذار؟ ما صفة الإنذار؟ صفة الإنذار لم يرد فيها حديث صحيح صريح، لم يرد فيها حديث صريح أو حديث صحيح صريح، لم يرد في ذلك. لكن قد ورد عن بعض أهل العلم بعض العبارات التي يقولون فيها أنها صفة للإنذار. فمثل الإمام مالك يعني يقول، يقال لهم نحرج عليكم ثلاثا فلا تؤذون وإلا قتلناكم بعدها. ولعل مالك رحمه الله تعالى أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال فحرجوا عليها ثلاثا، فحرجوا عليها ثلاثا فإن بدا بعد ذلك فاقتلوهم، يعني إن بدأ لكم شيء منها بعد ذلك فاقتلوهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فخلاصة الكلام في هذا الباب، باب قتل الحيات وغيرها، فإنه يقتل الحيات في البلاد عموما، ويستثنى الحيات المدينة، العوامر في البيوت، العوامر في البيوت بالإنذار، بأن يتم إنذار هذه الحيات ثلاثا. طيب تأتي المسألة الثالثة، وهي ثلاثا هل يقصد بها ثلاث ليال أو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ أيضا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولعل والله أعلم الأقرب أنها ثلاث مرات، لعل الأقرب أنها ثلاث مرات، يعني يقال له نحن نحرج عليك، فإن كنت يعني لست مؤذيا أو إن كنت من الجن المسلم فاخرج، نحن نحرج عليك ألا تؤذينا، وإن كنت من الجن المسلم فاخرج وإلا قتلناك، نحن نحرج عليك فلا تؤذينا، فإن كنت من الجن المسلم فاخرج وإلا قتلناك. والله أعلم هذا أقرب من القول بثلاثة أيام أو بثلاث ليال، لأنه لا يؤمن في اليوم وفي اليومين والثلاثة، أن لو كانت حية ليست من الجن المسلم أن تؤذي أهل البيت وأن تضرهم، والله أعلم في ذلك. ثم قال باب استحباب قتل الوزغ. قال باب استحباب قتل الوزغ. قال عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وفي حديث ابن أبي شيبة أمر قال عن وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسخا. باب استحباب قتل الوزغ. باب استحباب قتل الوزغ. وتبويب النووي بالاستحباب هذا مأخوذ من الأحاديث التي فيها فضل قتل الأوزاغ. ما هو الوزغ؟ الوزغ حشرة من الحشرات المؤذية، نوع من الزواحف مؤذي، وبعضها سام وبعضها سام، وهو يضر أهل البيوت ويضر غيره من يعني الكائنات. ولذلك هذا من الحيوانات أو الكائنات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل وفي الحرم، في الحل وفي الحرم، فهو من المؤذيات. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أجرا لمن يقتل هذا النوع من الحشرات أو الزواحف ونحو ذلك لشدة إيذائه. فهنا في حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وفي حديث ابن أبي شيبة قال أمرا، ولفظ أمر أعم بخلاف لفظ أمرها، قد يحمل على أنه أمرها هي، أمرها لأجل أن بيتها فيه مثلا نوع مخصوص، لكن لما في هذه الرواية أمر يعني أمر عموم الناس بقتل الأوزاغ. وفي حديث عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وسماه فويسقا، وهذا لأجل ما له من ضرر وأذى، كما سمى غيره من الحيوانات أو الحشرات أو الكائنات الضارة المؤذية سماها أيضا فويسقات. نعم. وأما ما جاء في أجر وفضل قتل الوزغ فجاء في بعض الأحاديث وذكرها مسلم في الأصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في أول ضربة، من قتل وزغا في أول ضربة قال كتب له 100 حسنة، من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، قال وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. من قتل وزغا فله 100 حسنة أجر، يعني له فضل 100 حسنة في الضربة الأولى، قال وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. العلماء يعلقون حتى على هذا، يقولون هذا تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الأوزاغ. لماذا؟ لأن العادة في الأوزاغ أنه إذا إن لم تقتل في الضربة الأولى عادة تفر تهرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قتله والمسارعة في قتله، فيقول من قتل وزغا كتب له 100 حسنة في الضربة الأولى، كتب له 100 حسنة. ولذلك النووي رحمة الله عليه أخذ منه باب استحباب قتل الوزغ. أين؟ ثم قال باب النهي عن قتل النمل. باب النهي عن قتل النمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال باب النهي عن قتل النمل. وهنا النووي رحمة الله عليه قطع بالحكم وقال باب النهي عن قتل النمل، وإن كان هناك من العلماء من أجاز قتل النمل إذا كان له ضرر، وهذا هو الأرجح إن كان له ضرر. فذكر النووي، ذكر الإمام مسلم هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، ولا يعرف من هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه كثيرا بذلك، فهذه طريقة بني إسرائيل، ومن يعني يسير على طريقته تراه يبحث اسم النبي وكذا ونحو ذلك، وهذا أمر أو جهل لا يضر. فأمر بقرية النمل فأحرقت. هذا النبي لما قرصته النملة أمر بقرية النمل فأحرقت. وقرية النمل يعني الجحر الذي يعني يعيش فيه النمل. نملة قرصته في جحر بجواره فأحرقه أو أمر بحرقه. فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح سبحان الله. وهذا فيه دليل على أن هذا النوع من المخلوقات يعبد الله عز وجل عبادة معقولة، عبادة معقولة، فهم يسبحون الله عز وجل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عبادة قهر مثلا غير معرفة ولا يعني فهم، لا، بل ظاهر الحديث يدل على أن هذا النوع من الكائنات يعبد الله عز وجل اختيارا، ومن عبادته التسبيح. نعم. فهذا الحديث اختلف العلماء بسببه في مسألة قتل النمل، لكن ابتداء هل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل هذا النمل، لما قتل هذا النمل، هل هذا دليل على جواز القتل، أم أن هذا كان شرعا ثم نسخ؟ فبعض العلماء يقولون هذا كان شرع في شريعة هذا النبي، ده كان في شريعة هذا النبي مباح، وهو القتل للنمل، بل والحرق كذلك، بل والحرق، وإن كان سيأتي الكلام على مسألة الحرق، لكن هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، وجواز الإحراق بالنار. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما في الحديث لم يعتب عليه، لم يعتب عليه في القتل، إنما عتب عليه في ماذا؟ في الزيادة، في الزيادة على الواحدة، دل هذا على جواز القتل، ولم يعتب عليه في طريقة القتل، لم يعتب عليه في طريقة القتل، دل هذا على جوازه في شريعة هذا النبي. أما في شريعتنا فتأتي المسألتان بالبحث مرة أخرى. المسألة الأولى قتل النمل أو حكم قتل النمل. المسألة الثانية وهي حكم الإحراق عموما سواء للنمل أو غيره. فأما قتل النمل فاختلف العلماء في ذلك، والأصل أو المتفق عليه أن الأصل النهي عن قتل النمل لما جاء في حديث صحيح، في حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، هذه الحيوانات يعني نهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم. فإذا فهذا في الأصل لا يجوز قتل النمل. واختلف العلماء في النمل ونحوه فيما نهينا عن قتله إذا سبب ضررا أو أذى للإنسان هل يجوز قتله؟ الأصح أنه يجوز القتل إذا كان منه الضرر، إذا سبب ضررا. وعليه تأتي المسألة مثلا العصرية، يعني قتل النمل بالمبيدات الحشرية وكذا ونحو ذلك، يجوز قتله إذا كان يسبب ضررا، مثلا يزعج أهل البيت بالقرص وكذا، يفسد أحيانا بعض أنواع مثلا من المطعومات أو الزروع أو النباتات أو كذا، فعند ذلك يجوز للضرر، لأن القاعدة في الشرع لا ضرر ولا ضرار. وأما مسألة الإحراق فالإحراق في شرعنا منهي عنه ولا يجوز الإحراق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله، لا يعذب بالنار إلا الله، وعليه فلا يجوز. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر في حول ذلك بعض يعني الفوائد، فيقول رحمه الله: لا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق. قول النووي لا يجوز الإحراق بالنار للحيوان يعني يقصد عموم الحي، ولا يقصد يعني نوع الحيوان اللي هو الدواب المعروفة عندنا بالحيوان، لكن يقصد عموم الحي يعني. لا يجوز الإحراق بالنار للحيوان أي حي يعني، إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق. يعني هو بيرى أنه لو أن إنسانا مثلا أحرق إنسانا، قتله حرقا، حد جاب حد وحرقه كده وقتله حرقا ظلما وعدوانا، يقول فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني. بيقول دي الصورة الوحيدة اللي يجوز فيها الإحراق لهذا الحي، إذا كان أحرق غيره ظلما وعدوانا يبقى القصاص منه يقوم بنفس الطريقة، والله أعلم. وإن كان يعني نميل إلى أيضا أنه يمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله. نعم. قال لحديث لا يعذب بالنار إلا الله. إذن فمسألة القتل النمل هذه الراجح فيها جواز القتل إذا كان يسبب ضررا. نعم. ثم قال باب تحريم قتل الهرة. باب تحريم قتل الهرة. قال عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. باب تحريم قتل الهرة. باب تحريم قتل الهرة. وهذا الحكم متفق عليه أنه لا يجوز قتل الهرة وهي القطة يعني كما هو معروف عندنا. قال عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها. عذبت يعني نالها العذاب عند الله عز وجل، إما في قبرها أو في الآخرة ينالها العذاب بسبب ذلك. قال في هرة أي بسبب هرة سجنتها حبستها يعني كما في رواية حتى ماتت، حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تأكل من خشاش الأرض، قيل الخشاش هو هوام الأرض وحشراتها، الحاجات اللي هي في الأرض عموما، أي أشياء في الأرض بتأكلها القطة بتتغذى بها. وقيل نبات الأرض، وإن كان النووي رحمة الله عليه يقول هذا غلط غير صحيح، لأن حشاش الأرض خشاش الأرض خشاش الأرض غير حشيش الأرض، ولذلك يقول خشاش الأرض ما يلقى على الأرض من يعني هوام الأرض وحشرات الأرض. الشاهد يعني من هذا أن هذه المرأة دخلت النار بسبب أنها حبست هذه الهرة، وكأن والله أعلم هذه المرأة كانت فيها سفه والله أعلم، فإنها حبستها ومنعت عنها الطعام والشراب، وإلا لو أنها سهت عنها ونسيتها مثلا فإن هذا لا يستحق العذاب، فإنها لا يقال أنها عند ذلك تستحق العذاب، وإن كانت هي مفرطة، لكن لو كانت ناسية وتركتها نسيانا فهي لا تستحق العذاب بذلك، لأن النسيان مرفوع إثمه عن الإنسان. فظاهر الحديث أن هذه المرأة تعمدت أن تحبس الهرة وأن تتركها بلا طعام ولا شراب فدخلت فيها النار، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث فيه دليل على تحريم قتل الهرة بدليل أن المرأة عذبت بسببها، وتحريم حبسها كذلك بغير طعام ولا شراب. وهذه كما يقول النووي رحمة الله عليه هذه المعصية ليست من الصغائر، ليست صغيرة أنها تركتها بلا طعام ولا شراب، بل صارت بإصرارها كبيرة. ما هي لو تركتها مرة ولا حاجة ما كانتش هتبقى من الكبائر، لكن لما أصرت المرأة على ذلك صارت هذه كبيرة من الكبائر، ولذلك دخولها النار لم يكن عن صغيرة إنما كان عن كبيرة ارتكبتها ولذلك دخلت فيها النار. وفي الحديث أيضا فائدة فقهية أخرى، وهي أن نفقة الحيوان واجبة على مالكه، أن نفقة الحيوان واجبة على مالكه، يعني أي إنسان عنده حيوان يجب عليه هو اللي ينفق عليه ويسأل عنه يوم القيامة. ثم قال النووي رحمه الله: باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. باب سقي الفضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، قال: فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. ما هي البهائم المحترمة؟ البهائم المحترمة هو كل بهيم لم نؤمر بقتله، كل بهيم لم نؤمر بقتله وعليه، فالذي أمرنا بقتله معدود محسوب وغيره يكون محترما، يكون محترما. فإذا فهناك بعض الدواب أمرنا بقتلها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، ومع هذه الخمس كل ما دخل معها في العلة، علة يعني الأمر بالقتل، وهي الأذى والاعتداء والشراسة ونحو ذلك. فكل الحيوانات التي تدخل في هذا، هذه ليست محترمة فإنها تقتل. وعليه باب فضل سقي البهائم المحترمة التي لا تؤذي الإنسان، لا تعتدي عليه، نعم، وإطعامها. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، قال: ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. الثرى هو التراب الذي أصابه شيء من الماء فصار فيه بللا خفيفا فيسمى ثرى. فهذا الكلب كان يأكل هذا الطين أو هذا الماء، التراب الرطب قليلا من أثر الماء الذي ربما يقع من يستعمل البئر من شدة العطش، وهذا لا يروي. ولذلك لما رآه الرجل فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. يا هذا الكلب عطشان بشدة حتى أنه يأكل الثرى. فنزل هذا الرجل البئر فملأ خفه، يعني ما يلبسه في قدمه، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، ثم أمسكه بفيه يعني لأجل أن يخرج من البئر، يتسلق البئر مرة أخرى. قال: حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فهذا هو الشاهد الذي أخذ منه النووي هذا التبويب: باب فضل سقي البهائم المحترمة. فبفضل سقي هذا الرجل لبهيم محترم غفر الله له، فدل هذا على فضل هذا العمل، فضل هذا العمل. وفي حديث آخر يشبه هذا الحديث في امرأة، وذكر أيضا الإمام مسلم وهو في الأصل يعني ذكره: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش. ركية مكان يعني حوله مكان الناس يشربون منه. قال إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. امرأة بغي والعياذ بالله، زانية تزني بالأجرة والعياذ بالله. قال فنزعت موقها، الموق حاجة زي الخف تقريبا، أو هو الخف نفسه ويسمى موقا، فنزعت موقها. قال فاستقت له به، ودهت نزلة في البئر وجابت ماء لهذا الكلب فسقته إياه. قال فغفر الله لها، فغفر الله لها. فهذا أيضا فيه شاهد على فضل سقي البهيمة المحترمة. ولذلك أيضا من يعني الأحكام المتعلقة بالحديث فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله. أما المأمور بقتله عموما بأس الحيوان عموما سواء الإنسان أو غيره، المأمور بقتله الكافر الحربي، ده أول نوع إحنا مأمورين بقتله، الكافر الحربي اللي بيحاربنا عايز يقتلنا. قال والمرتد أيضا، ده غير محترم يعني دمه هدر. والكلب العقور هذا أيضا يقتل. والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما ما جاء في بقية الحديث وهو قول الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. ما هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم كبد رطبة أجر؟ سمي كل حي، كل حي سمي يعني كل حي سمي ذا كبد رطبة، أي حي سواء إنسان أو غيره يسمى ذا كبد رطبة. قال العلماء يعني لأن الميت إذا مات جف جسمه وكبده، جف جسمه وكبده، جسمه يبتدي يجف وكبده يجف، علشان كده سمي الحي ذو كبد رطبة. نعم. ففي أيضا إطعام أو سقي كل ذي كبد رطبة محترم أجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد انتهى كتاب السلام كما هو تبويب النووي، وإن كان تضمن هذا الكتاب أنواعا من الطب ويعني كثير من الأبواب يصح أن تدخل تحت كتاب الطب، ونقف بإذن الله تعالى على الكتاب الذي بعده إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وهو كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.